نعم صوت تنفيذ نعم وإن جماعة بالأرض إذا ارتد بعد إسلامه فإنه يجرى عليه ما يجرى عليه مستدين. نعم نعم رقم السبع يعني على مرأة يومين. نعم. كلام الله عن كلام الله كله. هذا هو كلام. نعم. أنا أقول في الحديث معاذ دعت أولاد الكتاب يعلمون شرائع في الدين ولما يعرفون معنى لا إله إلا الله وما يعرفون معنى لا إله إلا محمد رسول الله يقبلون ما جابوا ولو كان الرسل ما تجهل فحل من عقلهم طيب يرد علينا أهل خيبر أهل الكتاب أهل خيبر أهل الكتاب الله ما تجي جميعا كبار أخبرهم من نادي عليهم من حق الله الكتاب الله ما تجي جميعا لكن ما فهمتي عندما اننا قلنا انه نفرق وعلى كل حال نقول نفرق بين العالم وغير العالم ما في شك نفرق العالم يقول له فرق هذه الواحد لكن هل اننا نقول اسلم فهو باقي على اسد ولا الله وانا محمد رسول الله قلنا اوسفهم بالاحسان ترى وجه هذا في الاسلام كذا وجه هذا في الاسلام كذا او نشرح لها الواجب في الاسلام ونقول صدق الان فاذا تخلط ما تتدخل بالله هنا حن السؤال لكن اللي قال غامن قص من قاف طيب يقول خير لك خير في الغرب عبد الرحمن خبر لي خبر أن يهدي الله رجلا فيك رجلا لا لا سؤال واحد عبد الرحمن نعم طيب طيب واحد اثنين ثلاثة صور او طبق صور احنا خبر ان وين ان في ان ان صلى ان خبر لان في عندنا أن نرفع بالخيط لأن أن أن بتصديره لا لا لأن هذه أن يجيب أن وهو بصري ما تنرفع لا بعد أن يجيب لأن نعم خبر خبر إيش اليوم سجاء عن وما دخلت بطول مختار مبتدأ خير خبر نظيرها قوله تعالى وأن تقوموا خير لكم وأن يوفي عنكم خير لكم هذه لأن يهدي الله لهداية الله بفرجل واحدا خير لكم حمل النعم فينا طيب قوله لأن يهدي الله بفرجلا واحدا يهدي الله بك ما قبل أن تهدي بل قبل أن يهدي الله بك الذي يهدي والله سبحانه وتعالى والمراد هنا هداية التوفيق ولا الدلالة أو جميع لكن إذا حصلت هداية التوفيق فقد حصلت هداية الدلالة ولا أكثر

الصحراء جوع هذيل. حتى أنهم بدأوا يأكلون الحمير وبدأوا يغني يأكلون البصل. في جوع حصل لهم جوع عظيم. وأما الوراثة التي ما حصل لمن؟ لعلي بن أبي طالب. نعم. والمشقة ظاهرة. لكن كون ذلك من أدلة التوحيد. كون ذلك من أدلة التوحيد ما وجهه؟ الصبر على الصبر والتحمل على هذه الأمور يدل على أن الإنسان مخلص في توحيد الله عز وجل. وأن قصده لله وحده. التاسع عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره عالم من أعلام النبوة. عالم من أعلام النبوة وجهه لأن حدث لا حدث. لأن علي بن أبي طالب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. ووصف الله على يديه. طيب العشرون تصله في عينه عينيه عالم من اعلامها ايضا لانه بصرق في عينه فبرا كان لم يكن بينهما. حيث بصرق في عينيه ويصرق في عينيه من كلمه من وقت ما. الحادي والعشرون قضية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نعم. الثاني والعشرون فضل الصحابة في دوقهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة فتح. أنا حرصم على محبة الله ورسوله. نعم. أن يرجع بكم من هو طعام الرائع. نعم. وقل قال يسح الله عليه. انشغلوا عن بشارة الفتح. يطلونه مننا على محبة الله ورسوله. نعم. طيب. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر. طيب هنا. نعم. ولحصولها لمن لم يفعلها ومنعها ممن سعى. نعم. فصار الدعاء كله قال حب الله ورسوله وحب الله ورسوله وحب الله ورسوله وفق الله على وجهه. لكن بعض يدفون ليلتهم أيهم يطاع ما بعض يدفون ليلتهم مستشون فاسي يبحث الغفر لأنهم ناطين من هذا أنه تكون فاسي. لكن بس من هو إلا غوار المذية ولم يحبة الله ورسوله. قال ابو عطاء هذا حصل لك في الصلاة. لأن فتح الجميع. فتح الجميع. لكن يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله هذه من الذي وفاه. نعم. من هدوه ما عرف الله مبكرين كله يرجع عطاها وعلي المريض وحمل الله ورسوله. طيب. الخامسة دولة الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. من تفرق؟ نظر الله لا مرهو أو ترتيب حديث علي تنزل بساحتهم ثم نابعهم إلى الإسلام. نعم. الثالثة والعشرون أنه مشروع لمن جهوا قبل ذلك وقتله. يعني أن الدعوة الإسلام مشروعة حتى من ندعو قبل ذلك وقفل عليه. من ناخذ اليهود لان حال اليهود خوارج فاليهود قد دعوا الى الاسلام وقفلوا على الاسلام ولكنهم ابوا ونزحوا من المدينه بدون اذن والنظير الى مكان الى خيبر. نعم. كذلك ايضا نقول السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة بقوله أخبرهم بما يجب عليهم بقوله أخبرهم بما يجب عليهم حق الله فيه. قلنا هذا من الحكمة أنك تتمم الدعوة

استثنى من المعبودين ربه. فدل هذا على ان التوحيد لا بد فيه من نفي واثبات، البراءه مما سوى الله واخلاص العباده لله سبحانه وتعالى. وذكر سبحانه ان هذه البراءه وهذه الموالاه هي تفسير شهاده ان لا اله الا الله، فقال وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون. قولوا ان هذه البراءه وهذه الموالاه، شو البراءه والموالاه؟ يمكن الموالاه في الله والبراءه من نفي الله. انني براء مما تعبدون، كل الذي فطرني فانا وليه ولست براء منه. جعلها الله هي تفسير شهاده لا اله الا الله، لان قوله وجعلها كلمه باقيه في عقبه هي لا اله الا الله. فصار معنى قوله انني براء مما تعبدون الذي فطرني هي معنى قولنا لا اله الا الله. نعم نعم. أيهم؟ براءة من غير الله والمراة لله. إذن المعروف يخبر ذلك. قال رحمه الله ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم ما هم بخارجين من النار ومن الناس من يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فجعل الله تعالى المحبة شركا، إذا أحب شيئا سوى الله كما أحب فيه الله فإنه يكون مشركا مع الله في المحبة. ولهذا يجب أن تكون محبتك لله سبحانه وتعالى خالصة، ما يزحمها أي محبة، حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله. ولولا أنه رسول الله ما وجبت محبته وبعثه إلا كما تجب محبة كل مؤمن، ولكن لأنه رسول الله كان محبته تابعة لمحبة الله. واعلم وتقدم لنا أن المحبة لها أسباب ولها متعلقات، وأنها تختلف باختلاف متعلقه، كما أن الفرح أيضا يختلف باختلاف متعلقه وأسبابه. عندما يفرح الإنسان بالطرب والأناشيد والعرضات هل يكون كفرحه بذكر الله والبحث في العلم والنقاش فيه؟ كل فرح، لكن فرق بين هذا وبين هذا. قلنا عند مثلا ما نسلي المريض في آلة الطرب واللهو وما أشبهه هو قد يفرح بهذا، قد يفرح وقد لا يفرح، إنما إذا فرحنا أنه من يفرحون بهذه الأمور. هل فرحه بذلك مثل ما لو فرح بذكر الله وفتح باب الرجاء له؟ نعم. والتوبة لا يستويها، فهو كله فرح وكل سرور للنفس، لكن ليس هذا كهذا، فرق عظيم بينهم. كذلك في مسألة المحبة، الإنسان يحب ولده ويحب زوجته ولا لا؟ لكن هل هذا كهذا؟ تختلف حتى نوع المحبة كثيرة أيضا، يحب والده ويحب ولده، وبين المحبتين فرق باختلاف المتعلق هنا. يحب الله ويحب ولده أيضا بينهما فرق عظيم بين هذا وهذا. فمن أحب شيئا كمحبة الله، أحب الصنم كما يحب الله، وجعل من تعلق محبة الصنم فمتعلق محبة الله فهو مشرك بلا شك، مشرك بلا ريب. فالمهم ان محبة جماعة وجميع الامور الباطنة من سرور وفرح وحزن وغير ذلك كلها تختلف باختلاف متعلقه. واحد مثلا ان تسرب مسجد يحزن منك يحزن ومات له وزن، لكن دون فرق فهنا بينهما فرق، هذا يحكم اليه على وجه وهذا يحكم اليه على وجه اخر. الحاصل ان هذه الامور الباطنه او المعاني الباطنه في النفس تختلف حتى في متعلقها